أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وما كان لبشر أن يكلمه الله قارئ. وما كان لبشر لا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي صدق الله.